منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اليوم مع الدرس الثاني من دروس أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإضغام. تكلمنا قبل ذلك عن الإظهار وبينا فيه النون الساكنة والتنوين، واليوم قلنا أن النون الساكنة هي نون من وعن، أي لا حركة لها، والتنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، ويعبر عنه بفتحتين أو ضمتين أو كسرتين. وقلنا أن النون الساكنة تكون في وسط الكلمة وآخرها، والإضغام والتنوين لا يكون إلا في آخر الكلمة. والآن مع الحكم الثاني وهو الإضغام. الإضغام لغة معناه الإدخال. تقول العرب أدغمت السيف في غمده، أي أدخلت السيف في جرابه، هكذا. فالإضغام ده معناه لغة الإدخال، واصطلاحا إيصال حرف ساكن بآخر متحرك بحيث يصيران حرف، إيصال حرف ساكن على إيدي مثال بآخر متحرك، ده ماشي مع ده، بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، يرتفع عنه اللسان ارتفاعة واحدة عند النطق بالحرف الثاني، يعني الحرفين أصبحوا حرفا واحدا مشددا. يعني تعريف آخر لو حبينا نقول تعريف آخر للإدغام، النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا. الأولان أدخلناه في الثاني بقى حرف واحد مشدد بس. وحروف الإدغام، يعني ما أقول حروفه، يعني النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدها هذه الأحرف تسمى إدغام، اللي هي حروف كلمة يرملون. يرملون يقصد بها الياء والراء والميم واللام والواو والنون، هذه حروف الإدغام، الياء والراء والميم واللام والواو والنون، ستة أحرف مثل أحرف الإظهار. والإدغام ينقسم إلى قسمين، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. إدغام بغنة يعني إيه؟ يعني النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدها حرف من حروف كلمة ينمو يسمى إدغام بغنة، وفيه تفصيل هنقول. وإذا القسم الثاني إذا أتى بعدها اللام أو الراء. نحن سنتكلم عن القسم الأول وهو إدغام بغنة، أن يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف كلمة يومن أو حروف كلمة ينمو، الياء والنون والميم والواو، يكون هذا الإدغام كاملا في النون والميم. بمعنى مثلا من نعمة، نون ساكنة بعدها نون فتقول من نعمة، ده كأنه إدغام كامل. والميم من ما، تقول مما مم، ويكون ناقصا في الواو والياء. يعني معنى ناقص يعني إيه؟ عندي نون ساكنة أو تنوين أتى بعدها حرف الواو أو الياء، مثلا من يعمل. احنا اتفقنا في الإضغام حقة الحرف الأولاني يدخل في الثاني يبقى حرف واحد، حقة أقول من يعمل، إلا أننا نقول من يعمل في حالة الإضغام بغنة عندنا نصفان للفم، نصف لساني الحرف، نصف للنون نصف لساني ونصف خيشومي، يبقى 50% من الفم و50% من الخيشوم، يعني ما أصبحش إضغام كامل. في حالة الإضغام بغنة ننطق 50% من الفم و50% من الخيشوم، ولذلك يسمى إضغام ناقص، مثل فمن فيها غنة، ولذلك ما دخلتش النون في الواو مباشرة، حتى تقول موال من يعمل، لو عملت كده يبقى اسمه إدغام كامل، إنما أنا بقول فمن يعمل منوال وهكذا، فده اسمه إدغام بغنة، إدغام ناقص. ليه؟ لانتفاء الحرف مع بقاء الصفة وهي الغنة، بانتفاء الحرف مع بقاء الصفة وهي الغنة. أما القسم الثاني، وهو الإدغام بغير غنة، يعني النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدها الحروف المتبقية وهي اللام والراء، فإننا ندخل النون الساكنة أو التنوين في اللام مباشرة أو في الراء، فتصير لام مشددة أو راء مشددة، مثل من ربك تقول مرة، إدغام كامل هو ما فيش، ليس هناك أثر للنون الساكنة. مرة من ربك مثلا، ولكن لا، ولكن لا تقول ولكن لا يعلمون، لا أثر للغنة نهائيا. يبقى إذن انتفى الحرف والصفة معا، ولذلك يسمى إدغام بغير غنة. الإدغام الناقص في الواو والياء نقول إدغام ناقص لانتفاء الحرف مع بقاء الصفة وهي الغنة، أما الإدغام بغير غنة ينتفي الحرف والصفة معا، يعني بتروح النون وأثرها ولا يبقى لها أثر، انتفاء الحرف والصفة معا، ولذلك يسمى إدغام بغير غنة، وهذا هو المقصود الحقيقي من الإدغام. ونلتقي معكم في الدرس القادم عن الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو القلب، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.